هل يجوز المرأة أن تكشف وجهها أمام أخوها من الرضاع؟ وهل يجوز أن تسلم عليه؟ بل يجوز أن تكشف شعرها وذراعيها وساقيها كأخيها من النسب، ويجوز أن تصافحه كذلك طالما أمنت الفتنة. هو الأصل في الحقيقة أن في أمن فتنة مع الأخوة من الرضاع، لكن لو تصورنا أحوالا نتيجة تباعد الأخ عن أخته حتى يشتهيها فهنا يمنع، أو حتى تشتهيه هي فهنا يمنع. كما لو أن أبا عرف عنه مثلا أنه يشتهي أحد بناته يمنع من النظر إليهن، لكن هذا الأصل أم لا؟ الأصل أنه هو يجوز أن ينظر إليها، لأنه لا يتصور في الطبيعة البشرية والفطرة الإنسانية أن الأب يشتهي ابنته. لو أنه نظر إليها بشهوة قلنا له غض بصرك وامتنعي من التكشف عليه. لا، ملوش أن الزوج يمنع. زوجها ما يمنعش، ما يمنعش من السلام على أخوها، وإن كان هو يمنعه بقى من الدخول دي حاجة تانية، لكن هو يبقى متشدد في غير موضع التشدد متكلف. الرسول صلى الله عليه وسلم أهو أغير خلق الله؟ يقول لعائشة ليلج عليه، ليلج عليك إنه عمك، يقول لعائشة على ابن أبي القعيس، عما أرادت هي أن تمتنع، هتكون أنت أغير من الرسول صلى الله عليه وسلم بقى؟ اللي عايز يمنع الأخ من أخته من الرضاعة ده، من زوجته من الرضاعة، يقول لا ما تسلمش على أخوها من الرضاعة، أغير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده متكلف، ما يمنعهاش إلا لو رأى من عينه الشر، أو صرح بذلك، أو هي صرحت بذلك، أو ظهرت قرائن تدل على الشر، لكن غير ذلك لا.